أعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ورحمنا بالله تعالى منكم وسيدنا نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فلا نواصل تعليقاتنا على هذه الرسالة مبارك لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب على وجه الرساله نواقض الاسلام. قال الشيخ رحمه الله: اعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض. هل يا اخوه نواقض الاسلام عشر فقط؟ اكثر من نواقض الاسلام عشر نواقض فقط واكثر من ذلك. لماذا الشيخ ذكر عشره؟ تقريبا هذا باب تقريب العلم. خلاص تقريب العلم لمين؟ لطلبة العلم. ولأن هذه العشر من أهم النواقض، أهم نواقض الإسلام هذه الإيه؟ هذه النواقض العشر. إيه معنى الناقض يا إخوة؟ المفسد. خلاص؟ ناقض الشيء فساده. زي ما قلنا نواقض الوضوء بتفسد إليه؟ تفسد الوضوء. كذلك نواقض الإسلام هذه تفسد الإسلام. طب ما أهمية دراسة نواقض الإسلام؟ حتى لا نقع يا إخوة في الشيء. الصحابه سيدنا حذيفه بن اليمان قال: كنت كان الناس يسالون رسول الله ورسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. ان لم تعرف الانسان لا يعرف الشيء ربما وقع في هذا الشيء قال الشيخ رحمه الله: الاول يعني الناقد الاول من نواقض الاسلام معنى ناقد يا اخوه يعني مفسد يبطل الدين. المفسد ناقد الوضوء يبطل الوضوء مثلا، لكن ناقد الاسلام هذا يبطل الاسلام يفسد الدين بالنسبه لايه؟ بالنسبه للانسان. يعني نواقض يعني كفر اكبر، اعاذني الله واياكم مخرج من منه. قال: الاول الشرك في عباده الله. الشرك في عباده الله مراد به الشرك الايه؟ المراد به الشرك الاكبر. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الاكبر اذا مات عليه العبد فهو مخلد في النار. ما معنى الشرك؟ قلنا في اللغه بمعنى الاشتراك والمشاركه في الشر. تعرف الشرك الأكبر؟ جعل الله ند فين؟ في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته لذلك احنا قلنا الشرك ينقسم لكم قسم يا اخوة؟ الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر إما أن يكون في الربوبية، وإما أن يكون في الألوهية، وإما أن يكون في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية إما أن يكون في الاعتقاد أو في القول أو فين؟ أو في العمل. وكذلك في الألوهية وكذلك في الأسماء والصفات. بالنسبة للشرك الأصغر ينقسم لكم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، ظاهر وخفي. الظاهر إما أن يكون شرك أصغر ظاهر في الربوبية، شرك أصغر ظاهر في الألوهية، شرك أصغر ظاهر في الأسماء والصفات. والخفي بينقسم إلى رياء وسمعة. خلاص فين طبعا الشرك؟ الشرك يقول الشرك الشرك في عبادة الله عز وجل. الدليل قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا ان مات الانسان عليه فهو مخلد في النار. طيب الشرك الاصغر يا اخوان، الشرك الاصغر على ما في على ثلاثه اقوال. اكتب عندك على ما في على ثلاثه اقوال. القول الاول يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنه. قالوا الشرك الاصغر يعذب بقدر هذا الشرك وبعدين يدخل ايه؟ يدخل الجنه. الثاني الشرك؟ نعم، يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. الثاني أنه مثل الكبائر تحت المشيئة. الخفي ولا الأكبر؟ الشرك الأصغر إذا مات المرء عليه فهو تحت المشيئة مثل الكبائر. الرأي الثالث قالوا إذا كان كثيرا لابد من العذاب ثم يدخل الجنة، وإن كان قليل تحت المشيئة. ليه يا اخوان احنا بنقول هذا؟ عشان لابد الانسان ايضا ان يحضر الشرك مين؟ ان يحضر الشرك الاصغر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اذا مات الانسان وهو مشرك شرك اكبر فالله عز وجل يحرم عليه الجنه، يعني لا يدخل الجنه ابدا. الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يبقى إذا مات عليه دخل النار، وحرم عليه المولى عز وجل دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقمر. هنا الشيخ ضرب لك مثال الشرك الأكبر، كمن يذبح لمين؟ كمن يذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقمر. الذبح لغير الله أكبر، شرك أكبر، شرك أكبر في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات؟ في العبادة، في الألوهية، خلاص؟ الشرك أكبر فيه؟ في العبادة، لأن الذبح عبادة لله تبارك وتعالى. قال رب العالمين: فصل لربك وانحر، فكما أن الصلاة لله كذلك الذبح يكون لله عز وجل. بعد ذلك يا إخوة، قال الشيخ الثاني من النقد الثاني من نقد الإسلام: من جعل بينه وبين الله وساقط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكل عليهم كفر إجماعا. يجعل بينه وبين الله واسطة. قال الشيخ: يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكل عليهم كفر إجماعا. كما قال المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هذا شيء أكبر. نعم، يدعوهم ويتوكل عليهم. التوكل يا إخوة قلنا وصدق الاعتماد على الله تعالى مع الثقة فيه سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة فيه مع الأخذ بالإيه؟ مع الأخذ بالأسباب. مش التوكل يطلب الإنسان أخذ لأن الأسباب هذا من إيه؟ من القدر. بعد ذلك هو أقسام الناس في التوكل. قلنا: اعتماد مطلق وتوفيق في كل أموره إليه، واعتقادي أنه بيده جلب المنافع مع ودفع المضار، وهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. واعتقد أن في إنسان خلاص يفوض أمره إليه، واعتقد أن فلان ده بسبب سيأتيه النفع وبه سيأتيه الضر، هذا نقول شرك أكبر من مات عليه مات كافرا. الثاني والثالث اعتماد على حي مع نوع افتقار. نعتمد على حي معنا في نوع افتقار لهذا الحي، هذا هو الشرك الاصغر. الامر الثالث: وكاله. قال: وكلت فلان، جعلت فلان وكيل عني في الزواج، وكيل عني في الشراء. هذا هو جائز، ده ما فيهوش حد خالص. لكن القسمين الاولين هو شرك اكبر وكان شرك ايه؟ شرك اصغر. الثالث قال الشيخ مناقض الاسلام: المناقض الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر. هذا هو طبعا اللي يبين معنى لا اله الا الله. ان لا اله الا الله لها ركنين: نفي واثبات. نفي الالوهيه عما سوى الله عز وجل واثباتها لله تبارك وتعالى. لو واحد قال والله انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى خلاص، ولكن لم ينفي عباده ما سوى الله تبارك وتعالى. طيب هذا هو الذي يقول مثلا ان النصارى على مذهب صحيح أو على دين صحيح، وأن الشيعة على دين صحيح أيضا أو مذهب صحيح، فهذا طبعا كما قال لي الشيخ. يبقى ولكن الإخوة، من المشرك الذي من لم يكفره فهو كافر؟ المجمع على تكفيره، مش المختلف فيه، يعني ذلك الصلاة على ما بيقول كافر، المشرك قال ليس كافرا، خلاص؟ هل ده يقبل واحد لما يكفر ترك الصلاة يحكم على أنه كافر؟ لا، لكن واحد قال أن إبليس ليس كافرا، أبو جهل مش كافر، فرعون مش كافر، هذا أخذ هذا من لم يكفره فهو كافر. لماذا؟ بحكم النصوص خلاص ثبتت في هذا ليه في هذا الأمر. طيب الرابع، النقل الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. طبعا هذا يا إخوة لابد أن تعلم أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحكم بغير الله ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول يا اخوه ان يقدم حكم الطواغيت والقوانين على حكم الله معتقدا ان حكم الله لا يصلح. خلاص؟ فان اعتقد هذا فهو ايه؟ هو كافر. عمل قوانين وان حكم ربي ما يصلحش. اعتقد هذا ان حكم الله لا يصلح ان يحكم به. لذلك هو حكم ايه؟ نقول هذا كفر اكبر مخرج من المله. الامر الثاني ان اعتقد ان حكم الله يجب ان يطبق وهو الاصلح للبلاد والعباد، ولكن قدم حكم الطواغيت لهوى في نفسي او لحب الرئاسه او غيره فهذا كفر دون كفر. هذا كفر دون ايه؟ دون كفر. وفسق دون فسق. خلاص؟ طب اذا اقتضى حق امرئ مسلم بهذه القول الجائره الظالمه نقول انه يصبح ظالم. خلاص؟ لكن لو اعتقد ان هذه الاحكام التي شرعها افضل من حكم الله لماذا يكفر كفر اكبر مخرج من اليه مخرج منه؟ لكن لو اعتقد الهوى في نفسه انا والله عارف حكم الله افضل وان شريعه الله اليه هي الافضل ولكن هوى بحب رئاسه لهوى في نفسي طبق هذه الاحكام وهذا ما يدخل في المفاسق او ايه؟ هذا المفاسق. طيب الخامس يا اخوه قال من ابغض شيئا بعد كل هذه الامور ذكرناها التي كانت مذكوره سريعا. احنا كل ناقل وقفنا معه بالتفصيل. الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. لابد يا اخوه ان تحب كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو واحد يا اخوه صلى وهو يبغض الصلاه. صلى وهو يبغض الصلاه، حكم هذا الانسان؟ يصلي وكاله للصلاه بحكم الله عز وجل. هذا حكم يكفر كفر اكبر مخرجا من المله حتى وان صلى. فلذلك هذا يبغض حكم جاء به المولى تبارك وتعالى كفر اكبر. فلا وربك لا يؤمنون. مولى عز وجل يقسم بنفسه سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص يا إخوان لكن أبغض هذا ليه حكم رب العالمين. قلنا واحد ممكن يبغض مثلا الحج والله لماذا؟ يقول لمشقته مثلا. هو اللي بيدعوه المشقة ليس الحج في ذاته يعني. هل هذا نقول يكفر؟ لا يعني ليس لا يكفر. لابد يوضح هذا طبعا احنا كله ذكرناه في الدرس الماضي من ضمن هذه المسألة. السادس وهذا الذي سوف نتحدث عنه من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. هذا إخوة ناقض هذا النقل السادس. هذا هو البحر الذي لا ساحل له. حتطور أنت في هذا الناقض ان كلنا واقعين في هذا. نسال الله العفو والعافيه. الانسان ممكن يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تهوي به في النار 70 خليفه. قال من استهزا بشيء من دين الله من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله وعقابه كفر والدليل ولئن سالته ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا بد يا اخوه تعلم هذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فان جانب الدين هذا جانب محترم. جانب الدين هذا جانب محترم. ما معنى محترم؟ يعني لا ينبغي الانسان يا اخوه تدخل فيه يعني تستهزئ به ابدا لا جادا ولا حتى هازلا. يعني كما ستعلم من هذا الناقد ان معنى اخوة بين الانسان في فرق بين اعتقاد وقصد. يعني انسان مثلا بيتبرك بشجره معتقدا ان هذه الشجره هي تنفع وتضر. حكم هذا حكم ده يا مصطفى اعتقد ان الشجره هي تنفع ولا تضر شرك شرك اكبر. طب واحد راح للشجره ده لحم الصلاه ذهب الى الشجره مثلا وتبرك بها وانا عارف ان الشجره مش تنفع وتضر بس هي سبب. استنى سيب معاك تبقى ياخد معايا احمد دي شركه اكبر غشيت دي خلاص الشركه اصغر ليه؟ لان جعل سبب لما يجعله الامور تبارك وتعالى. لكن الاول الاول اعتقد انها بالنسبه له الاستهزاء بالدين المتعمد والقاصد سواء الاثنين شرك اكبر. المتعمد والقاصد المتعمد والقاصد يعني المعتقد والقاصد المعتقد والقاصد يعني واحد استهزا بالدين معتقد هذا الاستهزاء ده كفر كفر اكبر من منه. طيب لو استهزا بالدين وهو قاصد هذا الاستهزاء ولكن غير معتقد له، يكفر كفر اكبر مخرج من منه. احنا مش قلنا ترى ترك ان الشجره، ومعتقد ان الشجره تنفع الوضوء، ومعتقد ان الرسول ان في نقص في الدين، نقص في الشريعه. خلاص؟ لكن الثاني لكن السنه مش معتقد هذا، لكن هو قصد في الفعل. قصد الفعل. ما تكذبش هقول لك اكذب بعد كده. فهذا ياخذ حكم ايه؟ هذا كفر اكبر مخرج من الله في الاثنين. ليه يا اخوه؟ لان الايه صريحه، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المولى عز وجل أقر أنهم كانوا أو ذكر أنهم كانوا يستهزئون، وما يقصد هذا الكلام، لكن هذا الفعل يخرج لما قصد اللفظ، يبقى هذا حكم عليه بأنه إيه؟ بأنه كافر. ولذلك اسمع يا سيد نزول هذه الآية، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء طبعا مش الجماعة الصيوط اللي بيقرأوا في الموالد وفي الميادين، لا، الحافظ المفروض القارئ هو الحافظ، قرائهم الحافظ لكتاب الله عز وجل. فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنه السنن ولا اجبن عند اللقاء. مش ده بيصف مين هؤلاء الايه؟ هؤلاء القراء. خلاص؟ فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران. قال عبد الله: فانا رايته متعلقا بعقب ناقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والحجاره تنكبه، يقول: يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فقولهم انما كنا نخوض ونلعب اي اننا لم نقصد حقيقه الاستهزاء، انما قصدنا الخوض واللعب، نقطع به عناء الطريق كما في بعض من روايات الحديث، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل، لأن هذا الباب لا يدخل فيه، لا يدخله الخوض واللعب، فهم كفروا بهذا الكلام مع أنهم كانوا من قبل مؤمنين. كفرتم بعد كونوا مؤمنين قبل أن يقولوا هذه الايه؟ قبل أن يقولوا هذه الكلمة. لذلك قلت لك ما في إخوة تجيب نكتة على الأنبياء مثلا، نكتة على الملائكة، تهزر مثلا في أمر من أمور الدين، هذا جانب الدين، هذا جانب محترم. يبقى تهزر ابعد عن هذا الايه؟ ابعد عن هذا الجانب ابدا، ما المرء يا اخوه يقحم نفسه في هذا الايه؟ في هذا الامر ابدا. خلاص يا اخوه؟ طيب من استهزأ بالله او بآياته، آيات المراد بها الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، استهزأ بآيات الله مثلا الصلاة، الصيام، استهزأ بالصلاة، استهزأ بالصيام، بالحج، هذا حكمه ايه؟ هذا كفر أكبر من المنية. طيب الآيات الكونية؟ نعم. قال مثلا ان البرد في هذه الايام من هذا من السفر. دي بتسهل بآية ايه؟ شرعية ولا كونية؟ كونية. خلاص استهزا مثلا بالشمس، وكل يوم الشمس هتطلع مثلا في هذا الليل. خلاص بهذا برضه ياخذ استهزا بآية ايه؟ كونية. استهزا بآيات الله، آية شرعية أو آية كونية. خلاص؟ أو استهزا بالأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، لأن الإنسان يقول كما قلنا قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا. طبعا الصحيح يقول أن المستهزئ إن تاب خلاص قبلت توبته. كريم إذا كان استهزأ وتاب هل تقبل التوبة ولا لا؟ تقبل التوبة، لكن في حق رسول الله لا تقبل التوبة. خلاص؟ أن شاتم الرسول هذا يا إخوة يقتل وإن تاب صيانة لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن في الغالب الناس لا يستهزئون بالله عز وجل، أنا أتكلم عن هذا الذي يقتل في الرسول. نعم؟ في حياتي. وبعد ما مات حتى بعد ما مات أو في حياتي استهزأ برسول الله هذا كفر أكبر كفر من الملة. شوف لو حصل استهزأ نعم؟ لو الرسول تاب عنه او غفر عنه. والله هذا الراي الذي اذكره هذا الشيخ السمي جدا. شيخ مصطفى خلاص لانه كتاب كان اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. خلاص؟ شيخ مصطفى. نعم. اللي استلزم معانا هو جاهل هو. لا يا عمي احنا استلزم جاهل. جاهل ده فهمنا لسه على الكتب. لكن استهزأ هو ربنا هيغفر. يقصد السبب. وان لم يعتقد خلاص هذا يكفر عن الله تعالى. خلاص؟ لكن انت هنقول مين مختلف؟ هتختلوا انت ولا يرفع عرض للحاكم؟ هي ما خرجتش كل الاذاعه التي وسمعت التلفزيون ايه اللي فرق بقى؟ ارجع لكتاب شهر السنه. ارجع لكتاب شهر السنه. خلاص يا اخوان؟ طبعا هو ذكر حاجات كثيره قديمه كثيره في هذا الباب. راس المراه التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلها زوجها ونفس الرقبه وبين دمها هدر. خلاص؟ واحاديث كثيره. طيب الاسلام يقول ان المستهزئ اذا تاب قبلت توبته لعموم الادله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا العلماء طبعا بشروط. اول شرط طبعا ان تعلم صدق توبته. لا لازم. نعم. المستهزئ اذا تاب قبلت توبته لعموم الادله: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بشروط طبعا. الشرط الاول ان نعلم صدق توبته. نعرف انه صدق بصدق يعني. نعرف صدق التوبه ازاي انه لا يرجع لهذا. الامر الثاني ان يثني على الله عز وجل. يثني على الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث ان يتبرأ مما قال ويعلن على الملأ انه ما ان ما قاله كفر واستهزاء وتاب منه. الآية اللي ذكرها الشيخ استدل على هذا الباب قول الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله معناها ايه؟ اكتب عنه ما بقي ان تجعلوا مجالا للعب والسخريه الا ان تستهزئوا بهؤلاء الثلاثه الذين هم احق الحق وهم الله عز وجل وايات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بقي مجال للعب والاستهزاء والسخريه الا الرسول وايات الله عز وجل والمولى تبارك وتعالى. ما بقي ما تركنا مجال نهزأ به ونلعب الى هذا المجال. نعم ده امر اخر سنذكره ان شاء الله. خلاص سياتي يا اخوه النواقض. الاسلام في اخر كتاب الشيخ يقول نواقض الاسلام خلاصتها اربعه اشياء: قول وفعل واعتقاد وشك. والمستهزئ يا اخوه من اعظم الناس كفرا. ليه؟ لان الكفر العلماء قالوا كفر على قسمين. القسم الاول كفر اعراض. كفر ايه؟ كفر اعراض. والقسم الثاني كفر معارضه. كفر اعراض وكفر ايه؟ كفر معارضه. كفر الاعراض يا اخوه واحد لم يدخل في الدين اصلا. ولم يدخل في الدين ولكن لم يسب الاسلام ولم ينزل المسلمين. ده معرض خلاص الامر هذا بالنسبه اليه. زي مين يا اخوان؟ زي ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لم يدخل في الاسلام لكن هل وقع في الاسلام وسب في الدين؟ هذا كفر اعراض. كفر المعارضه كما حدث مع ابي جهل ابو لهب فرعون. ايهما اشد كفر الاعراض ولا المعارضه؟ المعارضه التي يلزم به الاسلام والمسلمين ويسوق ما استهزئ به. طب هذا الذي استهزا بالدين داخل كفر الاعراض ولا المعارضه؟ المعارضه. تستهزئ طبعا في الاسلام، طبعا في الله عز وجل، طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في ايات الله عز وجل. ولذلك الامر ده اخوه عظيم جدا. هذا الامر عظيم جدا الانسان وذلك الانسان يحضر ان يقع في هذا الايه؟ ان يقع في هذا الامر. وذلك في كتاب التوحيد باب قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. هناخد باب كامل في كتاب التوحيد. لو واحد استهزأ في باب ايه؟ في الرسول او ايه؟ في مع المولى تبارك وتعالى. خلاص يا اخوان؟ طبعا هي ما في بقي الا هذا الامر الذي ايه؟ المولى عز وجل ارسل الينا الرسول لماذا؟ نقف عند حدود الله عز وجل لنعظم المولى عز وجل، لنعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونوقره كما اخبر ربنا عز وجل. لكن ما يكون يخبر الامر بان ارسل الينا هذا عشان نستهزئ بآيات الله، نستهزئ بالله، نستهزئ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك شوف كده حال المؤمنين، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا المؤمن الحق تتلى عليه ايات توجل قلوبه وتضطرب وتجد ان عنده خشوع ورقه، لكن ان يستهزئ بذات الله عز وجل هذا امر طبعا ايه؟ يعني ذلك انما قلت وذلك احنا قلنا سبب الفساد اننا عرفنا الامر ولم نعرف الامر. نعرف حق الله تبارك وتعالى حق المعرفه. لا لا هذا الاله العظيم لابد اخوه الله ان يخطب وده الانسان ان يتقرب اليه. بعض العلماء اخوه قالوا ان الذنوب ليس فيها صغائر ابدا كلها كبائر. تيجي تقول طب العلماء دول يعني العلماء كبار وازاي يقولوا الذنوب كلها ليس فيها صغائر؟ خلاص؟ مع ان النصوص صريحه يعني بان توجد هناك ايه؟ توجد هناك صغائر. كيف يقع في هذا؟ ما تيجي تنظر هو يقول لك ان انت لا تنظر الى الذنب انما انظر الى من عصيت. فلما يبقى الذنب صدر في حق الله تبارك وتعالى يبقى كل الذنوب تبقى كبائر. عند كل ذنوب قال ده تصبح ايه؟ لكن اقول اهل السنه فصلوا من ذنوب الصغائر وايه؟ وكبائر. خلاص يا اخوان؟ طيب انت عندك الاستهزاء معناه ايه؟ انتقاص الرب جل وعلا او الرسول صلى الله عليه وسلم وايات الله عز وجل. ما معنى الاستهزاء؟ هو الانتقاص. هذه المسألة يا أخوة تتعلق بها ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتقاد، رقم اثنين القصد، رقم ثلاثة سبق اللسان. سبق اللسان. يبقى الأمر الأول الاعتقاد، الأمر الثاني القصد، الأمر الثالث سبق اللسان. سبق اللسان ده معناه إيه؟ يريد أن يسخر وتطلع منه كلمة زي الرجل الذي قال ما سأل الله من تعبدي وأنا ربك. هل هذا هو سبك لسان؟ ما قصد هذا سبك لسان، ما يقصد. خلاص؟ طيب بعد كده يا اخوان وزي القول تجد العلماء بيتكلموا في الطلاق. وكان بيهزر مثلا هل هو كان يقصد الطلاق. لكنه لم يريده. فهل يقع ولا لا يقع؟ زي المقصود ولا يريده؟ الطلاق الهازل يقع ولا لا؟ يقع. بيهزر اهو وما قصدش الطلاق هو بيهزر. هو بيهزر سؤال كلام الهازل يقع. ليه؟ لانه قصد اللفظ. لانه قصد الايه؟ اللفظ. قصد اللفظ والا بيريده من داخل. يروح يسب عليه. خلاص؟ لذلك هذا الامر لابد ايه؟ لابد يا اخوه الانسان ما فيهوش هزار. يعني رجل راى رجل يعني مجنون في الشارع كنا بنجرم ورائق هي قالت فهو طبعا ذهب الى البيت حب يهزر زي ما كان الراجل بيه يفعل فبيه مراته يدخل للصاله يقول لها خلاص هي الظاهر ويخرج يقول هي كذا. فطبعا هذا يا اخي شفته كم مره وعمل بس ما في هذا جدهن جد وهزهن جد. وبعد كده يا اخوه الاستهزاء المعتقد والقاصد الصلاه. بالنسبة للاستهزاء إذا كان معتقد أو يقصد هما الاثنين سواء. معتقد إيه؟ والقاصد. سواء، بس لا شك إن المعتقد أشد ولا مش المعتقد أشد ولا إيه؟ هما الاثنين جد أكبر لكن أيهما أشد؟ للمعتقد. المعتقد هذا أشد. سبق لسان بالمر لا يؤاخذ به. سبق لسان يقول كلمة تطرح منه خطأ، ما هو ما يقصد، ما يقصد يستهزئ. قال كلمة تقول مثلا آية، فلما يجاوبوا ضحكوا مثلا وظنوا هذا هو ما يقصد، أن يستهزئ بهذا ليه هذا. طيب الاستهزاء يا اخوان ينقسم إلى قسمين، استهزاء صريح واثنين غير صريح. غير صريح يحرك لسانه حواجبه مثلا، يشير إشارة مثلا وما ما تكلمش، بس شوف واحد مثلا من مصر الهدوء بتاعته الكلمة كده ولا قشر هذا هذا استهزاء، ولكن هذا ليس استهزاء ولكن ليس صريح. خلاص خلاف القطاع يقول انت خلاص الاستهزاء مثلا عشان هو لابس صوت قصير ولا هو مثلا اعفى لحيته الرسول مثلا ده الشيخ فلان مثل الشيطان. تستهزئ بمين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ منتقبة استهزئ به العفاريت مثلا يقول عليهم هذا استهزاء. خلاص؟ طيب يا اخوان بس استهزاء صريح وغير صريح. المهم في هذا الموضوع من حدث هذا امامه يعمل يسار. شاف واحد قاعد شغال معاه امر خطير جدا من الباب هذا، قلت لك هذا الباب البحر الذي لا ساحل له، حدث هذا امامك تعمل ايه؟ اربعه امور. الامر الاول واحد يعني واحد من اربعه بالخصوص ان ينكر. خلاص يا أن ينكر. خلاص وهذا إخوة حق وهو الواجب. ما ينكر به خلاص ينكر عليه هذا خطأ. ينكر عليه هذا هذا هذا خطأ. خلاص ينكر وهذا واجب. وينكر بليد هو مش أي شرطة هي حضرم. وينكر عليه هذا هذا هذا هذا شرك بالله عز وجل. خلاص الأمر الثاني إخوة أن يقوم من المجلس ولا يجلس فيه. هو بين هم ما لم ينتهوا يقعد يقوم ينصرف هذا المكان. قال الله عز وجل إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الكافرين. وصفهم بليل وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين أدبهم مع الكفار والكافرين في جهنم جميعا. إذا الأعلى سكت هذا إخوة حتى نعلم حكمه يبقى يقوم من المجلس. الأمر الثالث أن يسكت وهو جاهل بالأمر. هو ما يعرفش ان ده استهزاء لجهل، ما يعرفش ان ده استهزاء وقعد ساكت. هذا هو حكمه ايه؟ يعذر بجهل. الرابع ان يجلس ويسكت وهو عالم قاعد وساكت وعارف ان ده استهزاء بالدين. هذا هو حكمه ايه؟ هذا هذا مشارك له في الاسم وهو كافر مثله. أمال إيه؟ إنكم إذا مثلهم كفر أكبر كفر مخرج من الملة. نعم وجلس وعارف أن شرك بالله عز وجل ولم ينكر عليه ولم يقوم وعد ساكت هذا حكمه حكم الآخر. لو كان في مثلا سكت سكت باب الحكمة يعني سكت مثلا بعدين هيزول هزوان لما يقع عليها الضرب ويسكت ما تضرب له ما تضرب خذ بنيتين ولا حاجه ولا يستطيع ان يتحمل خطوره ياخذ هذا الامر. شوف كده احط لك بعض الامثله مثلا اقول هذا من اقوال العلماء. رجل مثلا جماعه بياكلون فدخل يوم بياكل مسكتين فراح قال لهم خشعت الاصوات للرحمن لا تسمعوا الا همسا. هذا هو استهزاء لأن الأصوات تخشع لمين بكلام الله مش الأكل. دخلوا إيديهم يأكلوا فيها خشعت الأصوات بالرحمن. هذا استهزاء بدين الله تبارك وتعالى. أيضا يا إخوة إنسان يصغى الإنسان لأنه قصر ثيابه، لأنه أعفى لحياته، لأنه يشرب ثلاثة، يشرب براحته، واحد اثنين ثلاثة يبدأ خلاص استهزأ بالدين، تقول عم بالدين في ولا استهزأ بالدين الله تبارك وتعالى. هذا أيضا خطوط هذا الأمر أيضا لما مثلا الخوض في آيات الله عز وجل يتكلم بكلام مثلا التحرير والتحريم، مثل مثلا لما شوف مثلا جماعة بيلعبوا كورة يقول لك ده المجاهدين في سبيل الله، هؤلاء الفرقة التي ستجاهد في سبيل الله عز وجل، خرج طبعا وجيه الأبطال الذين كانوا يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، وهذا النص طبعا هذا كله إليه من هذه الأمور. وبعدين يشوف مثلا زي بدنا يلعبوا كورة إن ينصركم الله فلا غالب لكم، استهزائكم بآيات الله عز وجل. يفتتح مشروع وطبعا فتح محل مثلا بيع فيه سجاير، فتح مثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، يا اخي تجعل فتح الرسول النبي لما هذا انزال للايه في غير موضعها، انزلت الايه في غير موضعها خلاص. الله بسلام الامنين فطول بسلام الامنين خلاص. نحن نبص عليك هذا كل اخوه استهزاء بدين الله عز وجل. واخطاء كثير طبعا الناس بتضع فيه تلاعب مثلا، لكن لو لك النصارى على حق نصارى على صلاه، يقول مثلا عن رجل منهم قداسة مش عارف تقول عليه قداسة، تقول عليه قداسة فلان الفلاني، ده انت هذا استهزاء بالدين الله، تلاعب بالدين. لما تقول على ده قداسة وقدست خلاص فلان اصبح ايه؟ اصبح واحد بيسأل مثلا عن الساعة كم الساعة؟ الساعة أدهى وأمر منه. هذا يا أخو برضه استهزاء بدين الله تبارك وتعالى. طبعا شوف اللي هقول لك أنا برضه من الأمور إيه؟ الكلام اللي اتقال في الصورة. الصورة ليه؟ كان في شركة سماها العورة. العورة عشان فضحت في الناس كلها. خلاص اتفضح كل واحد ظهر. فسماها عورة وليس ثورة. فاسمع الكلام الذي قال. عاملين يافطة كبيرة كده وجايبين مسيرة سلمية مرخصة من رب العالمين. طبعا دي يعني جبريل عليه السلام نزل على مين؟ على 6 ابريل مثلا؟ ولا نزل على كفايه ولا على حزب النور ولا على مثلا حلول العداله؟ عشان نقول مسيره سلميه مرخصه، مين اخذ ترخيص هذا؟ وهذا الكلام ما شفنا في الجيوش. وواحد يسعد طبعا على بيقول احنا العلماء ليه بتوضحوا وتقولوا يعني عايزين احنا ايه؟ نعيش برضه ندخل تبع هذا ليه؟ لا احنا نمر الى الله عز وجل من هذا الكلام. هذا كلام لو صدر مع طالب علم، انتم الان تحضروا معنا الدروس يعني منذ اقل من سنتين مثلا العام. تعلمت انت العقيده وعرفت ان الكلام تسمع هذا الكلام، هل الكلام ده صحيح؟ ليس هذا استهزاء بالدين؟ طب اسمع للاخر. احد العلماء من يعني ينسب العلم يقول كان يجلس مع مجموعه من التبليغ، مجموعه جماعه التبليغ، وطلب من احدهم ان يعظهم. فبعد الالحاح قعد يلح عليه خلاص. قال هذا الرجل طبعا ايه؟ هذه الثوره تجلى فيها رب العزه سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ قاعد يقول ما شاء الله، الله اكبر، سبحان الله، اللي قاعد بيسمعه لم ينكر. وهو بيقول هذا الكلام، بيقول ان الواحد من تبليغ بيقول ان الثوره هذه تجلى فيها رب العزه سبحانه وتعالى. فوجب علينا ان نقف انتباه لرب العالمين. نقف انتباه لرب العالمين في الصلاه ولا نقف انتباه عشان الثوره؟ خلاص؟ ياخد طبعا شوف هذا الكلام، وطبعا انت ما تقدرش تنكر على هذا الكلام، وازاي تقول انت العلماء كنتوا هتطعنوا في العلماء؟ واحد عنده درس سنه بس واقل من عام في العقيده يعرف ان الكلام هذا لا يجوز. مبالغه فيه؟ هم يعني لو تجلى الله تتقوى على الله بغير علم خلاص، وان ربنا تجلى، هل من اخبرك ان ربنا تجلى؟ جبت هذا الكلام من فين؟ وتقول على الله عز وجل بغير علم؟ تفتري على الله سبحانه وتعالى؟ لا لا مبالغه فيه، قول له ده خيابه، خيابه اللي بنعلم يقول هذا لو المفروض يقعد يدرسوا علم ثاني اول الامر. واحد طبعا الثالث أن ميدان التحرير أصبح قبلة الحرية والأحرار في العالم، قبلة الحرية والأحرار في العالم، قبلة مش بيت الله الحرام، هو أصبح قبلة الحرية. واحد طبعا كان جميل لابس ملابس الإحرام وقعد هناك تقول لبيك اللهم لبيك، والله صورة موجودة، رجل كده كبير قاعد لابس ملابس الإحرام وقعد في الميدان شغال إيه. طبعا لما يقول ميدان التحرير أصبح قبلة الحرية، فالتاني لما يروح يطوف ما ده عالم اهو درجة العقل ما اعرفش. بعد كده يا اخوة قبلة الحرية مفيش حاجة، بس بعد كده يا اخوة بعد كده يقول اللهم ان يعني قبلة الحرية قبلة الحرية. واحد اخ راح الميدان فلم اسأله بقول له ايه الاخبار يعني شفت ايه انا؟ قال لي والله يا شيخ ناس يجيبوا بومب وبتاع ده معمول اللي بيرقص يرقص بقيمه الحريه، واللي بيغني واللي بيشرب بنجي واللي بيشرب حشيش والبنات اللي قاعده في الشارع دي قيمه الحريه؟ ايوه ما لهاش علاقه بالدين. امال كلام يصدر هذا من كلام من كلام رجل انا جيت التحليل عشان هو قيمه الحريه. الامر الرابع يا اخوان واحد مثلا قال اللهم انتهك هذه العصابه لا تعبى في الارض. طب لو ربنا اهلك مصر كلها بما فيها خسف بها في الارض ان اصبح في احد لا يعبى في الارض. طب ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام هم كانوا مجموعه هي تقول الاسلام وفيهم الرسول قضي عليهم خلاص. تقول ان الله منتهي هذه العصابه وهو مصر هم دين الدين والاسلام ولا في مسلمين ما فيش مسلمين ثاني في العالم. واحد تاني اسمع قال ايه؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح النبي على قربة البرلمان. البرلمان يشرع فيه. ما قالوا التشريع لله فيه. لما النبي يقسم على احترام الدستور والقانون وده الرسول جه مسح النبي على قربة عشان ايه؟ يطفي على الديمقراطية والحكم الشعبي للشعب اللي بيقول ان الشعب مصدر السلطات من المرجعيه للقانون او للشعب. يقول لك ده الرسول مسح على مين؟ مسح على قومه. خلاص؟ الامر يا اخو واحد ثاني بيقول ايه؟ طبعا ده هذا الذي قال هذا الكلام هو اللي كان عايز يرد لمصر ثاني من مصر. خلاص؟ طيب قال ايه؟ قال ان الله نفخ في الثوره من روحه. مش عايز تعليق. خلاص على حساب طبعا على قالك ان ربنا نفخ في الثوره منين؟ نفخ فيها من روحي. طبعا هذا الامر ايه؟ انك تكتفي كده بهذا. يعني لو ياخذ ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. في اخوه الامر الانسان احنا خدنا درس الفجر ولا اول قاعده من قاعده الاخلاق اللي هي يا احمد قل خيرا او اصمت. فالاصل في الانسان انه لا يتكلم، أصل المسلم ولا يتكلم، لما يتكلم يقول خير، يقول خير، يا إما يبقى السكوت أحسن، يبقى السكوت اللي أنت إيه؟ السكوت بالنسبة لك أفضل من الكلام، قال من صمت نجا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أبعدكم مني منزلة الثرثارون، الثرثارة دي كل حاجة بتتكلم، ما في شيء يتوقف فيه، فيبقى الإنسان احفظ احفظ لسانك ايها الانسان ليلدغنك انه ثعبان في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف بهوله او الولدان. ليه؟ لان الانسان ده خلاص يوردك المؤامره. لما تعرف حديث الرسول شوف لما تعرف ترد لسانه احنا قلنا في الدرس قلنا ان كل امر اذا كان في حسن خلق او سوء خلق اما ان تجد اللسان مشارك أو اللسان مستأثر. يا إما اللسان واخدها شركة مع كل الأخلاق السيئة يبي يحرك يبي يوز يا هو له نسبة في هذا الأمر يا إما واخد سوء الخلق ده هو إيه مستقل بهذا الأمر يا مستقل به لا يشارك مع حد ده. لكن تجد اللسان ده وزي الرسول لما قال سيدنا معاذ ألا أخبرك ببلاك ذلك كله لما دل على باب الخير كله قال له أمسك عليك هذا امسك بلسانك يا رسول الله وانا لمؤاخذون من نتكلم وعلى سكنتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخيرهم الا حصائد رسول. وايه اللي بيدخل الناس النار؟ ايه اللي بيوقعهم في الهلاك؟ وزين يا اخو شو كده ايه؟ المرعق لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم لمن امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. كل الكلام ده كله ده باطل. وقل لعبادي يقول الذي احسن. عارف اخواننا معنى هذه الايه؟ معناها يعني خير احسن للحسن. يعني قبل ما تتكلم تشوف انت معك حسن واحسن. انا لسه ما اتكلمتش، قدامي حسن واحسن. او ليه؟ احسن وانتقل احسن عشان تقول. مش ما تختارش بين القبيح وحسن، لا لا لا، ده حسن واحسن. ولو كل عبادي يقول التي هي احسن. مش التي هي احسن. طبعا جعلنا الله وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان شاء الله بكره عايزين نخلص الكتاب في المواطن الاسلامي. ان شاء الله نحاول بكره احنا في المقعد السابع. خلاص بقي ثلاثه نواحي. نفضل يقول تبارك وتعالى ننتهي من ناقه او اثنين عشان يبقى كنا ننتهي من هذه الرساله. نبدا ان شاء الله في القواعد الاربع بعد ايه؟ بعد ذلك. جعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.